أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 81 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. لا نزال نقرأ في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الكتاب التاسع من كتب الربع الثاني من أرباع إحياء علوم الدين، وهو ربع العادات. قبل أن نعود، قبل أن نبدأ القراءة من حيث وقفنا في القراءة السابقة، أود أن ننوه إلى مسألة مهمة جرى فيها كلام في المرة قبل الماضية على نحو غير صحيح. تكلمت عن الأعداد وأن الأعداد المضافة إلى العقود تعرب باعتبارها وصفا للعدد، وذكرت أن أحد الإخوة الكرام كان قد نبه إلى أن الأعداد المضافة إلى العقود مبنية على الفتح في جزئيها، يعني في الجزء الأول وفي جزء العقد. ثم تفضل فاتصل بي وقال إن الرسالة التي أبلغني إياها عن طريق أخ كريم وصلتني على نحو التبس علي شأنه، فلم أفهم المراد. وهذا ما كان الذي اتصل بي وأبلغني بذلك هو أخ كريم عالم من كبار علماء الأزهر الشريف، هو الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز السيد، أستاذ أصول الفقه، وهو الآن معار إلى جامعة البحرين، يعمل أستاذا لأصول الفقه في جامعة البحرين، وهو من أحسن المؤلفين الذين قرأت لهم في العصر الحالي. نبهني إلى أن اللبس جاء من أنه كان ينبه على الأعداد من 11 إلى 19. هذه الأعداد من 11 إلى 19، 11، 12، 13، 13، كل دي مبنية على الفتح، يعني نقول جاء 11 طالبا، ما نرفعهاش لأنه مفعل، نقول رأيت 11 طالبا، مش لأنه مفعول به إنما لأنه مبني على الفتح، نقول مررت بأحد عشر طالب، بأحد عشر طالبا مش بأحدي، ما نجرهاش بالباء. المبني على الفتح أو المبني على أي حركة من حركات الإعراب، الحرف المبني على حركة من حركات الإعراب يبقى بهذه الحركة طول الوقت أيما كان ما سبقه أو ما لحقه من كلام. فأنا أتوجه بشكري إلى الأخ الأستاذ دكتور أحمد سيد عبد العزيز على هذه الملحوظة. وقد أبلغني أخي الأستاذ إيهاب محمد مدير مكتبي أو المدير التنفيذي لمكتبي بأن لساني سبقني في إحدى الحلقات فقلت 11 على غير الإعراب الصحيح، على غير البناء، وقلتها بإعراب، وهذا سبق لسان أعتذر عنه، كما أعتذر عن سوء الفهم الذي جرى في شرحي للموضوع في حلقة سابقة. حاصل الأمر أن الأعداد من 11 إلى 19 كلها مبنية على الفتح في جزئيها، لا تحتمل الإعراب، لا تحتمل ضما ولا تحتمل كسرا، وإنما تحتمل دائما أن تكون مبنية على الفتح. هذه هي المسألة الأولى التي أردت أن أذكرها. المسألة الثانية أننا وقفنا عند الركن الثاني من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما تكون فيه الحسبة كما قال الإمام الغزالي، أو ما يكون فيه الأمر بالمعروف، ما هو الذي نأمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر. ذكر شروطا فقال يجب أن يكون ما نأمر فيه بالمعروف أو ننهى فيه عن المنكر منكرا، أول حاجة يكون منكر، ثاني حاجة يكون موجود، أن يكون منكرا موجودا في الحال، أن يكون الشرط الثالث أن يكون ظاهرا لمن يأمر وينهى، ظاهرا للمحتسب بغير تجسس، وأن يكون معلوما أنه منكر بغير اجتهاد منه. هذه شروط أربعة تحدد النطاق الذي يجوز فيه لمن يظن أنه واجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تحدد له النطاق الذي يأمر فيه وينهى. داخل هذا النطاق أهلا وسهلا، خارج هذا النطاق لا يجوز له أن يأمر ولا أن ينهى. لكي نضع لهذا النطاق حدوده البينة نأخذها شرط شرط كما فعل الإمام الغزالي نفسه. قال الأول أن يكون منكرا، وعرف المنكر فقال ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع، يعني ممنوع وقوعه، ممنوع حصوله، ممنوع ارتكابه، ممنوع الإقدام عليه، محذور الوقوع في الشرع. قال وعدلنا عن لفظ المعصية لأن المنكر أعم من المعصية. ضرب مثل قال صبي صغير بيشرب الخمر، أمره بالمعروف ونهى عن المنكر وكسر زق الخمر أو كأس الخمر اللي بيشربه رغم أنه غير مكلف، وغير مكلف بأن يترك الخمر، لسه ما عليهوش تكليف. طيب رجل أطلق بهائمه في زرع غيره، البهائم دي ما عليهاش حاجة، البهائم مش مكلفة، لكن الراجل نفسه هو اللي مكلف، والمحظور الوقوع مش أكل البهائم، المحظور الوقوع أكل البهائم من زرع الغير. طيب قال مجنون يلاحق امرأة أو يزني بامرأة، المجنون مش مكلف، لكن الزنا حرام، فيجب أن يكون المنكر الذي ينهى عنه محظور الوقوع في الشرع، يعني يجب شرعا ألا يرتكب. قال وليس ذلك لأن المنكر ظاهر بين الناس، النهي عن المنكر مش لأن المنكر ظاهر بين الناس، بل لو رآه في خلوة يأتي منكرا وجب عليه أن يمنعه منه. لو كان قافل عليه أوضته وقاعد يشرب خمرة لوحده، خبط عليه الباب ودق جامد وازعجه لغاية ما يقوم يفتح لي وادخل أرمي الخمرة دي في الحوض أو أكسر زجاجة الخمر أو أنهى عنها، لأن المنكر منكر سواء وقع علانية أو وقع سرا. ما فيش منكر يعني محظور الوقوع في الشرع يجوز في السر ويمتنع في العلن، كل ما هو ممنوع ممنوع على جميع أحوال الإنسان سواء كان وحده أو كان في ملأ من الناس. قال بل لو صادف هذا المنكر في خلوة وجب المنع منه. وقال هذا لا يسمى معصية في حق المجنون، إذ معصية لا عاصية بها محال، المجنون ما ينسبش إليه المعصية لأنه مش مكلف. فقال معصية، لو سمينا المنكر معاصي، معصية في حق من ليس بعاص أمر محال مستحيل، أما نسميه إيه؟ نسميه منكر، لأنه منكر سواء وقع من عاقل أو من مجنون. قال ويدخل في هذا الصغيرة والكبيرة، فإن النهي ليس متوقفا على الكبائر فقط، وإنما الذنوب الصغيرة، بلاش نقول ذنوب بقى لأنه مرضاش يقول معاصي وذنوب، الممنوعات الصغيرة المنهيات الصغيرة يجب النهي عنها أيضا كما يجب النهي عن المنهيات الكبيرة. قال الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال، أن يكون المنكر واقعا في لحظة النهي. فاللي خلص المنكر من ساعتين أو من ثلاثة، وأنا لما جيت اكتشفت انه كان على منكر بقايا الخمر موجودة او بقايا الحشيش موجودة او بقايا فلوس القمار والكروت اللي بيلعبوا بيها القمار موجودة، ليس لي انهاه عن المنكر، ليه هنا اعمل ايه؟ اعظه. في فرق بين النهي وبين الوعظ، اذا نهيته فانا اقول له كف عن هذا، لا تفعل هذا، توقف عن فعل هذا، هذا منكر، هذا نهي عن المنكر، هو منكر يفعل منكرا وانا نهاه عنه. لكن اذا كان قد انتهى من المنكر، النهي ايه بقى؟ لا يوجد مكان للنهي ولا يوجد مبرر للنهي، لكن يوجد مسوغ للوعظ، أوعظه وأنهاه وأنبهه وأذكره الله تبارك وتعالى حتى لا يعود إلى مثلها. طيب لما نقول موجود بالفعل يخرج منه كمان المنكر الذي سيعمل بعد قليل أو بعد كثير. أنا معدي على واحد لقيته موضب بيته ومجهز القعدة وحاطط الحاجات اللي بياخدوا فيها الخمور أو اللي بياخدوا فيها المخدرات بيسموها الجوزة دي، ومجهزها وملمعها وعامل في القعدة بخور وموارد ومزهر وبتاع، واضح جدا إنها قعدة ارتكاب منكرات. لكن ليس هناك منكر بعد، لا البخور منكر ولا الزهور منكرة ولا الإناء ده نفسه، إن الإناء لا يحرم شيئا ولا يحلله، أمال ده أعمل فيه إيه؟ ده أنتظر به، إن وقع المنكر أنهاه، إن لم يقع المنكر طب إزاي ما يقعش هو موضبه؟ الناس ما جوش، الشرطة مسكتهم قبل ما يوصلوا، حصل له حادث فطلع يجري وساب المكان اللي هو فيه لأنه مشغول بحاجة، الدنيا مطرت فالشوارع أصبحت غير صالحة للمشي، في ألف سبب يمنع المنكر المحتمل من الوقوع، فلا يجوز النهي عن المنكر الذي مضى وانتهى ولا النهي عن المنكر المحتمل للوقوع، إنما النهي يكون عن المنكر الواقع الآن الحال الآن القائم عند رؤيتي الناهي له. قال ولكن هذا أيضا يجوز وعظه، بل أحيانا يجب وعظه، إذا كنت عارف أن دي عادته أنه هو واقع في المصيبة دي طول الوقت أوعظه، لكن الوعظ شيء والنهي عن المنكر شيء تاني. الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب، اللي هو النهي عن المنكر بغير تجسس، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن التجسس، قال ولا تجسسوا، وصنع الصحابة يدل على ذلك، وقائع سيدنا عمر مشهورة لما تسور البيت على راجل وقال له يا عدو الله أظننت أنك من الله في مأمن، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت الله في واحدة، كان بيشرب خمرة وعنده امرأة لا تحل له، قال له إن كنت قد عصيت الله في واحدة فقد عصيته في ثلاث. فعمر ما ضربوش ما قتلوش ما قالش للشرطة هاتوا اسجنوه إلى الأبد، شتم أمير المؤمنين، قال له هاتها، قال له هات الثلاثة اللي أنا عصيت. قال له قال الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال وأتوا البيوت من أبوابها وقد تسورت، طلعت من على السور من السطح وبصيت عليه، وقال لا تستأنسوا، وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وما استأنست ولا سلمت علي. فقال له عمر رضي الله عنه أفيك من خير إن عفوت عنك؟ قال نعم والله يا أمير المؤمنين. قال ما يكون؟ قال لا أعود إلى مثلها أبدا. فعفى عنه عمر وتاب الرجل. ليه عمر طبق القواعد دي؟ لأن القواعد دي قواعد قرآنية ينبغي عليه أن يطبقها. ما فيش الشرطة تيجي تكسر الباب بالمدافع، ما فيش يجوا يكسروا العربيات اللي واقفة تحت عشان يقولوا يمكن ينط من البلكونة ويهرب، مع أنه لو نط من البلكونة هيموت، لكن هم يعني مقصود الإيذاء. هذا لم يكن يقع في عهود العدل، هذا يقع فقط في عهود الظلم، لكن في عهود العدل هذا لا يقع فيه. ولذلك عمر صنع صنيعا آخر مهما جدا، كان على المنبر يخطب يوم الجمعة ثم قال للصحابة أيها الناس أشيروا علي إذا رأيت منكرا، هو بنفسه بقى إذا رأيت منكرا هل لي أن أقيم الحد فيه؟ هو الحاكم، هو ولي الأمر، هو الإمام، هو الخليفة، ورأى منكر ومتأكد أن شاف المنكر ده يوجب العقوبة. الحد هنا يعني العقوبة مش الحدود المعينة، يقيم الحد فيه يعني يوقع العقوبة فيه. فقال له علي لا حتى يكون معك شاهد. ما ينفعش لوحدك، ما ينفعش. في خلاف طويل في الفقه هل يقضي القاضي بعلمه ولا لا. الإمام ابن حزم بيقول أوثق ما قضى به القاضي أن يقضي بعلمه، لكن بقية الأمة بقية العلماء المجتهدين قالوا لا، لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وإنما يقضي بما تثبته البينة أمامه، البينة شهود، البينة وقائع ثابتة، البينة اعتراف وإقرار، أي نوع من أنواع البينات. قال بقى سؤال دول أربعة، أن يكون منكرا حقيقيا محظورا الوقوع في الشرع، أن يكون حالا، أن يكون ظاهرا بغير تجسس، أن يكون منكرا حقيقة، أن يكون موجودا في الحال، أن يكون ظاهرا للمحتسب بغير تجسس. والشرط الرابع لسه ما جاش، الشرط الرابع أن يكون معلوما بغير اجتهاد، هنقوله دلوقتي. لكن قبل ما نوصل للاجتهاد ده، قال أنت بتقول ما يكونش مستتر، ما يكونش مستخبي، إيه حد الاستتار؟ متى يكون مستورا ومتى يكون مكشوفا؟ مستور ماليش دعوة تجسس، مش من حقي أتجسس، مكشوف من واجبي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال حد الاستتار أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية. واحد قفل عليه باب بيته ومش سامح للناس بالدخول، محدش يجي يتجسس عليه، محدش يقف جنب الباب ويتنصت، محدش يجيب البواب ويديله 10 جنيه ويقول لهم ايه الناس اللي دول بيعملوا ايه، فلما يقولوا دور على منكر يكسر الباب ويخش. لا لا، انت ما دام استتر بستر الله فهو في ستر الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. اما التجسس عليه فهو ممنوع. ولذلك قال فحد الظهور والاستتار ان من اغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير اذنه لتعرف المعصيه، إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار، كأصوات المزامير والأوتار، أو ارتفعت أصوات السكارى بالكلام الذي يتداولونه بينهم، يظهر أن السكرانين بيبقى لهم ألفاظ معينة يتداولونها بينهم. أنا مش عارف، وطبعا الإمام الغزالي أكيد ما كانش عارف أنه الحاجات دي لا تعرف إلا بالتجربة. قال بالألفاظ المألوفة بينهم بحيث يسمعه أهل الشوارع. أهل الشوارع مين بقى؟ الناس اللي ماشيين في الشارع، اللي ماشي في الشارع يسمع ان هنا في فجور، يسمع ان هنا في فسق، يسمع ان هنا في سكر، عندئذ يجوز له ان يدق الباب وان يأمر وينهى، لانه ظهر له في الشارع ما تصورش. وقد أمرنا بأن نستر ما ستره الله تعالى وننكر على من أبدى لنا صفحته. الصفحة هي الجانب في اللغة، لكن مقصود بها من يبدي لنا عورته، من يبدي لنا فساده، من يبدي لنا معصيته. وقد أمرنا بأن نستر ما ستره الله تعالى وننكر على من أبدى لنا صفحته. والإبداء له درجات، فتارة يبدو بحاسة السمع، وتارة بحاسة الشم، وتارة بحاسة البصر، وتارة بحاسة اللمس. ولا يجوز تخصيص ذلك بحاسة البصر، بل المراد العلم، وهذه الحواس كلها تفيد العلم. فأي علم أفيد بحاسة من الحواس يجوز به النهي. منين بقى أمرنا أن نستر ما ستره الله؟ ده هذا من حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم وغيره. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعترف شخص بالزنا فأقيمت عليه العقوبة، قال أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، المخطئ العاصي اللي ملخبط فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هذا نص صحيح وصريح، فإن احنا ليس لنا التجسس، إنما من أبدى لنا معصيته نعاقبه. وطبعا لنا هنا دي مقصود بها أولاة الأمور، مقصود بها القضاء، مقصود بها الحكام، مقصود بها رؤساء الدولة المسؤولين عن تنفيذ القانون، مش الناس العاديين. لكن أنا عايز دي وقفة صغيرة جدا عند كلمة فإنه من يبدي بإشباع الياء. في رواية من يبدي على قواعد النحو، لكن هذه الرواية وهي صحيحة يبدي بإشباع الياء. ليه؟ لأن الإبداء المقصود هنا الإبداء الذي لا خفاء فيه، الإبداء الذي يعرفه الكافة، الإبداء اللي أي واحد ماشي في الشارع شايفه عارف أن دي معصية أو أن ده منكر محظور الوقوع في الشرع. ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الياء التي تدل على إشباع الإبداء. وكان عندي أستاذ لما كنت بدرس في إنجلترا، لما مرة تكلمنا في مثل هذا الحديث، فقال إذا كان القاعدة الإسلامية بالشكل ده فالفعل ده مجرم حتى في القانون الإنجليزي. وقال لي في جريمة اسمها الإخلال بالحياء العام، public indecency بيقولوا عليها بالإنجليزي، والجريمة دي ليها عقوبة في القانون الإنجليزي، فظهر قانونكم يعني بياخد بالنواحي الإنسانية دي. فطبعا الموضوع ما كانش يحتمل ان اشرح له قانوننا قد ايه يعني، لكن النص ده فانه من يبدي لنا صفحته يدل على اشباع الابداع، مش مجرد الاظهار اللي بالصدفه او دون قصد الاظهار. الشرط الرابع في شروط المنكر الذي ينهى عنه ان يكون معلوما بغير اجتهاد. يعني ايه معلوما بغير اجتهاد؟ ان يكون محرما بالاجماع. ما فيش اثنين من العلماء أصحاب الآراء المعتبرة مختلفين فيه، فإذا اختلف فيه عالمان من أصحاب الآراء المعتبرة واتبع الفاعل عالما منهما رأي عالم منهما لا يجوز لأحد أن ينكر عليه. المسألة دي بقى اللي بيقرأ الفقه هيجد عشرات الخلافات أو مئات الخلافات بين الأحناف والشافعية وبين الأحناف والشافعية والمالكية وبين الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرها من المذاهب، وبين مذهب سفيان الثوري وبين مذهب سعيد بن المسيب وإلى آخره. طيب هذه الخلافات ماذا نصنع فيها؟ نكف عنها، لأن من حق المقلد اللي هو عامة المسلمين أن يتبع رأي أي عالم معتبر. واحد يقلد الشافعي، الثاني يقلد أبو حنيفة، الثالث يقلد مالك. لا يجوز للمالكي أن ينكر على الشافعي فيما يبيحه مذهب الشافعي، ولا للحنفي أن ينكر على المالكي فيما يبيحه مذهب مالك. يجب أن يكون المنكر الذي ينهى عنه متفقا عليه، مش محل اجتهاد. ليه مش محل اجتهاد؟ لأن اختلافاتهم دي مش اختلافات هوى ولا اختلافات مزاج، هذه اختلافات اجتهادية، نظروا في النصوص فانتهى مالك إلى رأي وأبو حنيفة إلى رأي والشافعي إلى رأي وأحمد إلى رأي والثالث الثوري والرابع فاجتهاداتهم تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. وكان أبو حنيفة يقول: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه قبلنا. وكان الإمام الشافعي يقول: قولي صواب عندي ويحتمل الخطأ، وقول غيري عندي خطأ ويحتمل الصواب. وكان الإمام مالك في كثير من المسائل يقول: لا أدري. وكان يقول لطلاب العلم عنده: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. لازم يبقى عارف ان في مسائل لا يعرفها يحتاج يرجع يدرسها ويقرأها ويشوف العلماء قالوا فيها ايه. فهذا معنى ان يكون المنكر غير محل اجتهاد. اذا كان محل اجتهاد اختلفت فيه اراء العلماء ليس بمنكر، انما المنكر هو ما اتفق علماء الامة على انه محظور الوقوع او محظور الوقوع في الشرع. قال الامام الغزالي: فهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة. ده بيشير إلى أمثلة أوردها وأنا لم أشأ أن أقرأها، أمثلة من تفاصيل بين المذاهب الأربعة يعني. قال: هذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة، وإنما أفتينا فيها، وأرجوكم تاخدوا بالكم من دقة العلم، أفتينا فيها بحسب ما ترجح في الحال عندنا في اللحظة اللي بيكتب فيها. يمكن بعد جمعة يتغير رأيه، يمكن لو كان قبل سنة كان الرأي آخر. أفتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال، ولسنا نقطع بخطأ المخالف. المخالف لا يقطع بخطأه لأنه مستند للدليل وأنا مستند للدليل، وقد ذهب إليه ذاهب. ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها إن رأى أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع، اللي هو كان بيقوله مع الاجتهاد، يعني من خالفنا هو شافعي، فمن خالفه في مسألة من مسائل الشافعية وقال لا يجوز الإنكار أو النهي عن المنكر إلا في معلوم التحريم بالقطع من الشرع باتفاق الأمة، فلا يخالفه في ذلك، لا يقول له أنت مخطئ في ذلك، يقبل منه هذا القول. قال: وقد ذهب إليه ذاهبون وقالوا: لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراما. فالعلماء لهم هذان الرأيان، رأي أنه يأمر وينهى بحسب مذهبه، ورأي أنه لا، لا يأمر ولا ينهى إلا بالمتفق عليه، عشان ما نقعش في تخطئة العلماء الذين قالوا برأي مخالف. قال: أما البدع، الإمام الغزالي، أما البدع فكلها ينبغي أن تحسم أبوابها. البدع بقى التوسل والطواف بالقبور وإعطاء النذور عشان قضاء الحاجات وشفاء المرضى والمغفرة للأموات وكل البدع، والإمام يطلع المنبر ماسك سيف خشب يقعد يدق بيه كده درجة درجة ويحطوا له ستارة على المنبر عشان لما يجي يطلع يزيحها، كل البدع دي. وفي الأذان كان بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ونور عرش الله. هذا كله من البدع المنكرة التي لا يجوز أن تعمل. قال الإمام الغزالي: فإذا، وطبعا بدع الموالد والأفراح والأحزان، بدع العزاء العزيان يعني، كل هذه البدع. قال الإمام الغزالي: فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها. البدع ما ينفعش فيها التردد، كل أنواع البدع ممنوعة، لأن البدعة فعل في الدين أو صنيع في الدين أو سلوك في الدين لم يأذن به الشرع، إذا لم يأذن به الشرع يبقى ممنوع. طيب، فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق. لأن هو اللي بيعمل البدعة ده اللي بيروح يطوف حوالين القبر، واللي بتولع سبع شمعات الحسين عشان تحمل وتلد، واللي بتروح عند السيدة زينب بترمي لها جوابات عشان بدل خلفة البنات تخلف صبيان. البدع كلها كما يقول الإمام الغزالي يجب أن تحسم أبوابها، لأن فتح باب البدعة يجر إلى بدعة أخرى إلى بدعة ثالثة، ننتهي بأننا لسنا متدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بدين ألفه المبتدعون وتابعهم المقلدون لهم في هذا الدين. ولذلك الوقوف عند حدود ما أمر الله به وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقائد والعبادات والعادات التي لا تتغير بتغير الأزمان، يعني عادات العزاء وعادات الأفراح وما إلى ذلك، ينبغي أن نقف فيها عند حدود الشرع. إذا جاوزنا حدود الشرع فهذه بدع ينبغي أن يوقف أصحابها عنها. والإمام الغزالي بيقول كلمة قوية جدا، بيقول: ينبغي أن تنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق، كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق، لأن خطأهم، خطأ المبتدعة وخطأ اليهود والنصارى، خطأهم الاثنين معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد. أنا بركز على الجملة دي لأن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عاقب عالمين من علمائهما لأنهما تحدثا عن أن القرآن الكريم ينص على كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وينص على كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وينص على كفر الذين قالوا عزير ابن الله، وعلى الذين كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. هذه النصوص القرآنية باقية خالدة إلى يوم القيامة، والعالم الذي ينكرها ويكتمها يدخل في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما بيناه للناس في الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأنبه إلى هذا، لأن المقصود هنا ليس محاربة اليهودي اللي في الشارع والنصراني اللي في الشارع، جارنا النصراني وجارنا اليهودي، جارنا المسيحي وجارنا اليهودي، جار له حقوق الجوار، لكن يجب أن تكون عقيدتي أنه على الباطل كما أن عقيدته أنني على الباطل. إذا تساهلت في أمر العقيدة ضاعت عقيدتي أنا، وإذا تساهل هو في أمر العقيدة ضاعت عقيدته هو. لكن ليس مؤدى هذا أن أسيء إليه أو يسيء إليه، إنما إعلان الحقائق العلمية وتبيينها للناس إذا سئل العالم عنها هذا أمر واجب، ومعاقبة العالم الذي يقول الحقيقة العلمية كما هي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية معاقبة باطلة إثمها يقع على من فعلها وليس على هذا العالم، إلا أنه مظلوم يرفع الله الظلم عنه إن شاء الله. قال الإمام الغزالي: الركن الثالث المحتسب عليه. المحتسب عليه هو من يجوز أن ينهى عن المنكر. طيب ينهى مين؟ ينهى الإنسان العاقل البالغ المسلم الذي يتبين في حقه أن هذا الفعل منكر أو أن هذا الفعل مباح. شرطه شرط الرجل الذي شرط الإنسان الذي يحتسب عليه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. قال بقى أنا قلت مسلم عاقل بالغ زي ما بنقول في كل الأحكام. الغزالي هنا قال كلمة غريبة، قال ولعله هنا يعني يرجح عندي، يعني كأنما يبدو لي، ولعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، لأن أي إنسان يتصور منه المنكر. المجنون هو قال ما يتصورش من المنكر لأنه مش مكلف، لكن الأصل في الإنسان العقل والتكليف، فيكفي في ذلك لعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكلفا. إذ الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوغ، ولا يشترط كونه مميزا ولا مكلف يعني بالغ عاقل مسلم، ولا مميز يعني فوق السبع سنوات يعرف الصواب من الخطأ. إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة لوجب المنع منه. طب هو مجنون وهي مجنون الاثنين مش مكلفين، قال نمنعهم برضو لأن الزنا نفسه منكر. طيب قال نعم يعني هذا تأكيد لما سيأتي أو تسليم بما يعترض به عليه. كلمة نعم دي كلمة جميلة في اللغة العربية الأدبية، نعم ما ستعترض به علي أنا موافق عليه، بس في كذا كذا كذا كذا. نعم ما قد يرد به علي صحيح، لكن أنا برد عليه مقدما بكذا. فقال نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره، هو مش مكلف تقول له صوم وصلي إزاي، ولكننا لا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل، فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر. المقيم لازم يصوم رمضان إذا كان صحيح لا علة به، المسافر يقدر يفطر في رمضان ومحدش يقول له حاجة حتى لو جهر بالفطر ما لم يجرح مشاعر الناس يعني، وهما الاثنين مكلفين، المقيم مكلف والمسافر مكلف، والمريض والصحيح، المريض بيفطر والصحيح بيصوم. وإنما غرضنا الإشارة إلى الصفة التي يتهيأ بها توجه أصل الإنكار. يعني إيه الكلام المعقد ده؟ قال هو بيشير هنا إلى أن المنكر عليه يجب أن يكون إنسانا، لا تنكر على الحيوان ولا على الجماد ولا على النبات ولا على الكواكب والأفلاك والنجوم، تقول الشمس ان طلع حامية النهاردة ليه درجة الحرارة 41، ما تختشي شوية تخليكي 35 ولا 34، هذا لا ينكر عليهم. الحيوان والجماد والمجنون والنبات لا ينكر عليهم، إنما ينكر على مين زي ما قال ولعله يكفي فيه أن يكون إنسانا، هذا هو الأصل. وبعدين تفاصيل بقى الإنسان المكلف وغير المكلف دي تفاصيل، الإنسان في السفر الإنسان في الإقامة دي تفاصيل، الإنسان في المرض الإنسان في الصحة هذه تفاصيل. فقال هو غرضنا في هذا الكتاب كله أن نبحث عما يجب للإنسان وعلى الإنسان، وليس على التفاصيل البسيطة الدقيقة التي قد يقع فيها الأمر قد يقع فيها الإنسان أو لا يقع. ثم أتى بمسائل فقهية عديدة مما اختلف فيه، وأبدأ فيها رأيه على نحو ما أبدأ رأيه في المسائل الأخرى. ثم قال الركن الرابع نفس الاحتساب. ما هو الاحتساب؟ ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيه درجاته؟ إيه آداب؟ قال الركن الرابع نفس الاحتساب وله درجات وآداب. أما الدرجات فأولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهي بالوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود. دي المراتب التي يمكن أن يقع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أول حاجة التعرف، الدرجة الأولى التعرف، ونعني به طلب المعرفة بجريان المنكر. أنا بقى أمشي في الشارع أسمع أتسمع الناس بيقولوا إيه في البيوت، شوف اتنين واقفين في عربية أقول بيتكلموا في إيه، بيدخلوا سجارة لونها وحش كده أقول دي سجارة مخدرات، أفتح الباب وأقول لهم شميت ريحة اطلعوا برا. التعرف قال نعني به طلب المعرفة بجريان المنكر، يعني البحث عن وجود المنكر وذلك منهي عنه. ليس من حق أحد أن يتعرف، يعني يبحث عن وجود المنكر. إذا صدفك في وشك معلش، ما صدفكش ما تدورش عليه. قال فلا ينبغي أن يسترق السمع، أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار. واحد حاطط مزمار من بتوع المزيكا دول تحت عبايته، ما يجيش يمسك العباية يقول له إيه ده، طلع يا مجرم ده مزمار خلاص، لا لا لا مش شأنك، هو مداري خلاص. ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يفعله في داره، هذا كله ممنوع. قال وقد قيل، الإمام الغزالي بيقول وقد قيل إنه كان نقش خاتم لقمان، لقمان الحكيم أو الحكيم لقمان بتاعك، لقمان الحكيم كان نقش خاتمه الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. أنت شايف بعينك ومتأكد أنك شفت منكر، استره أحسن ما تذيع ما تظن أنه منكر. ده أنا متهيالي كانوا بيعملوا كذا، كان شكلهم بيقولوا كذا، حسيت أنهم في كذا، ده ظن. فقال إذا ستر المنكر الذي رأيته بعينك أفضل من التحدث بما ظننته، فأحسن تستر. قال الدركة الثانية التعريف، فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله، وإذا عرف أنه منكر تركه. وضرب مثل غريب قوي، قال كالسوادي، السوادي اللي جاي من السواد، من الأرياف، من القرى البعيدة، من الأماكن الزراعة، كالسوادي ومثله البادي اللي جاي من البادية، يصلي ولا يحسن الركوع والسجود. هذا كثير جدا، كثير جدا في كل بلاد المسلمين، أهل الأصقاع البعيدة والقرى البعيدة والجبال والبوادي لا يحسنون الصلاة، يلا ركوع وسكود وخلاص. قال فيعلم أن ذلك لجهله، اللي بيشوفه يعرف أن ده الجهل، وده راجل جاي مش لجهله بأن هذه ليست بصلاة، ولو رضي بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة. الراجل ده لو راضى أنه ما يبقاش مصلي كان ساب أصل الصلاة، لكن ده بيعمل أصل الصلاة، طب ده نعمل إيه؟ نعرفه، نشرح له، نبين له أصل الصلاة كيف يكون. قال فهذا يجب تعريفه باللطف من غير عنف، وذلك أن في ضمن التعريف، العبارات دي جماعة علم نفس خطير جدا، تعريفه باللطف بغير عنف، لأن في ضمن التعريف نسبة المعرف إلى الحمق. أنا لما يجي أقول لواحد أنت عملت كذا كذا، أنا بقول له في الواقع أنت أحمق البعيد، أنت لا تفهم، أنت جاهل، أنت عديم الذوق. دايما التعريف بالخطأ فيه نسبة الشخص المخطئ إلى الحمق، فمش كل الناس بتقبل التعريف ولا كل الناس بتحسن التعريف. إذا لازم نعرف زي ما هو قال باللطف من غير عنف، لأن في ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق. قال والتجهيل إذا قلت الرجل أنت جاهل أو الست أنت جاهلة هذا يؤذي، وقل ما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بأمور الشرع. نادر جدا يقبل انك تقول له انت مش عارف امور الشرع. صليت مره جنب شخص في مسجد يضع يده اليسرى على يدي اليمنى، فلما انتهت الصلاه نبهته الى انه الواجب وضع اليمنى على اليسرى، فنظر الي شزرا واعتبر يعني انني امره بمنكر وانهى عن معروف، ومضى وتركني لم يعني ما ردش حتى عليه، بص لي كده شزرا ومشي. فالجنبي من الناحيه الثانيه سمع، فقال لي يا شيخ اسيب الناس في حالها. قلت له دي صلاة ودي هيئة من هيئات الصلاة، وهيئات الصلاة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لي هو فاهم حاجة؟ مدام حاطط اليمين على الشمال يبقى مش فاهم حاجة، سيبه ويمشي. أنا طبعا ما أقدرش أسيبه وأمشي، وأنا نبهته إذا هو لم يأخذ بالتنبيه أو أغضبه التنبيه فهذا شأنه. هذا النوع اللي بيقول عليه الإمام الغزالي إن التنبيه إلى الخطأ يشعر بالحمق والجهل، وقل ما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل خصوصا في أمور الشرع. أنت بتقول له طيب. ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل. الناس السريع الغضب دول أول ما تنبهه على خطأ أو جهل يغضب غضب شديد، يرتفع ضغط دمه على طول. وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته به خيفة أن تنكشف عورة جهله. يفضل يجادلك في الحق يا ابني، الحق أهو، يفضل يجادلك فيه رغم أنه تبين له، لأنه مش عايز يبدو أمام الناس أو أمامك أنه جاهل. قال والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة البدنية. يعني هو قد يقع منه غصب عنه أو ما يؤدي إلى أن تنكشف عورته البدنية، ما كشفش يجري يسترها، لكن عورة الجهل هو أحرص على إنكارها وعلى إخفائها من ستر عورة الجسد. قال لأن الجهل قبح في صورة النفس وسواد في الوجه وصاحبه ملوم عليه. أما قبح السوأتين فهذا ربنا خلقه كده يعني. قال والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم، فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. يدخل بقى هنا العجب والرغبة في أن الناس تقول عليه إنما تعلمت أو علمت العلم اللي يقال عالم، ألا فقد قيل، ويترمي في النار والعياذ بالله إلى آخره. قال وإذا كان التعريف كشفا للعورة بالجهل مؤذيا للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق. فنقول إن الإنسان، نقول للجاهل ده إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء، ولعل قريتك خالية من أهل العلم أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها، وإنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود، ويتلطف به على هذا النحو ليحصل التعريف من غير إيذاء، فإن إيذاء المسلم حرام محذور. إيذاء المسلم نفسه منكر يا جماعة، إيذاء المسلم محرم، فأنت عشان تعلمه يركع إزاي ويسجد إزاي تأذيه ما ينفعش، تلطف به حتى لا تؤذيه، لأن الإيذاء ممنوع شرعا. قال وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه. حاجة مش دينية ما تردوش عليه، سيبه، لأنه هتبين له جهل قدام الناس، هيغضب منك، هتحصل قطيعة نفرة، يبقى يفسد ما بين المسلمين بدل ما يصلح، والأصل في الأمر المعروف عن المنكر إصلاح ذات البين. طيب. قال الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل، وذلك يكون في من يفعل المنكر عالما بكونه منكر، أو في من أصر عليه بعد تعريفه أنه منكر. مش كل الناس ينفع فيهم الوعظ والنصح والتخويف بالله، ده لازم واحد يكون عارف أنه منكر، إما من نفسه من الأول عارف أنه منكر، وإما عرفته أنه منكر فوجدته غدا عليه أو بعد غد عليه. ولذلك في الحديث في الآية القرآنية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لهم كانوا لا يتناهون، كالقان الرجل يرى الرجل منهم على المنكر الذي حرمه الله فينهاه عنه ثم يراه عليه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وقعيده وشريبه، كأنه ما حصلش حاجة، أنا نهيتك خلاص، أنت ما انتهيتش، أنا صاحبك برضو. فالتعريف والوعظ والتخويف بالله لا يكون إلا لمن عرف أن هذا منكر. ولذلك اتعاظ العاصي المرتكب للمنكر بالوعظ وبالزجر الذي يقدمه إليه العالم، إذا كان هذا الواعظ هذا العالم هذا الناهي عن المنكر لو لقى غيره بيأمر وينهى يقول شفت الراجل سمع كلام الدكتور محمود ما سمعش كلامي، ده أنا ما عرفتش، ويزعل من الدكتور محمود لأنه سبقه إلى الخير. هذا لا هو واعظ ولا هو أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، هذا يبحث عن حظ نفسه، والبحث عن حظ النفس نفسه معصية. مجرد البحث عن حظ النفس معصية. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. طيب يلاقي واحد عالم لما تكلم استمع إليه الناس واستجابوا، وهو صوته اتنبح بقاله 30 سنة محدش بيستمع إليه ولا بيستجيب، يقوم يحقد على هذا العالم. هذا ليس آمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر، هذا حاقد، لا يجوز أن يستمع إلى كلامه. أمال إيه بقى؟ قال هذا متبع هوى نفسه، اللي بيزعل أنه غيره استجيب له هو لا. وعلامة الواعظ الحق أن تكون سعادته باستماع وعظ غيره كسعادته باستماع وعظه أو أكبر. وبعدين عمل حاشية، الأكبر ليه؟ مش حاشية يعني بتاعت الكتاب، يعني إضافة. الأكبر ليه؟ أكبر لأنه كفي المؤونة، غيره تولى المسألة وخد ثواب وهو كفي المؤونة. هذا السلوك، هذا النوع من وصف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أصبح الآن من العملة الصعبة جدا جدا جدا، يعني مش من الدولار واليورو والحاجات دي، من الحاجات الكبيرة اللي ما نعرفش اسمها ايه. عمر مشي كان قال لنا مرة على عملة غريبة كده، تكامل أوصاف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من البعيد جدا أن يوجد الآن في الناس، ومن وجد فيه فربنا سبحانه وتعالى يعني ييسره له. ولذلك قال إنه على هذا الذي يريد حظ نفسه أن يحتسب أولا على نفسه. إذا أنت بتنهى عن المنكر إلا نفسك من المنكر، أن يحتسب أولا على نفسه، وعندئذ يقال له ما قيل لعيسى ابن مريم: يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. هذا كلام في الإنجيل، ما نعرف صحته من فساده يعني. وبعدين جاب قصة جميلة لواحد اسمه أبو سليمان داود ابن نصيرين الطائي الكوفي، ولي من كبار الأولياء، توفي سنة 162 هجرية. سئل: أرأيت رجلا يدخل على هؤلاء الأمراء الحكام فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه الصوت، هيضربوه، ما بيستحملوش دول، عندهم كبر. قيل إنه يقوى عليه، ما يهموش الضرب. قال: أخاف عليه السيف، يذبحوه. قيل إنه يقوى عليه. قال: أخاف عليه الداء الدفين. قيل: أخاف عليه، خلاص بيحتمل الصوت، بيحتمل السيف، إيه بقى تمنعه إزاي؟ قال: أخاف عليه الداء الدفين. قيل له: وما الداء الدفين؟ قال: العجب، يعجب بنفسه، ده أنا دخلت على الحاكم الفلاني قلت له وعدت له وخليته وما همنيش، وقابلت الوزير الفلاني قلت له وخليت له. وكثير منا ما يفعل من يفعل ذلك، بعضنا يفعله لتعليم الناس القوة والرجولة والشجاعة، وبعضنا يفعله تفاخرا وتكبرا. الذي يفعله تفاخرا وتكبرا يرتكب معصية، الذي يفعله لتعليم الناس وتعويدهم الشجاعة والقوة هذا أمر محمود ومقبول منه. قال: العجب، وهو الزهو والكبر. الرجل ده سليمان بن داود الطائي، داود بن نصير الطائي اللي هو أبو سليمان، كان فقيها على مذهب أبي حنيفة، وعاش مع أبو حنيفة مدة طويلة، حتى قيل عنه برع كل البراعة في أبي حنيفة، بقى يعني من أعلم الناس بعلم أبو حنيفة. ثم نظر إلى نفسه فأقبل على شأنه واعتزل الناس وآثر الصمت والخمول، فكان يصلي ويرجع إلى بيته ولا يشغل الناس ولا يحادثهم ولا فقيل له: لما صنعت هذا وانت عندك علم الناس تنتفع به بتاع؟ قال: فررت منكم بديني، خاف لو قعد مع الناس يعلم ويتعلم وياخد ويدي تدخله بقى الآفات القلبية بتاعت الشيخ الغزالي الله يرحمه، أمراض القلوب أو معاصي القلوب، فقال: فررت منكم بديني. راح قعد لوحده يصلي ويرجع وبيته يرجع وكده. مرة واحد زاره فقال له: زرتني اليوم؟ والراجل عنده ضيف، فضحك وقال له: نعم أنا جيت أتشرف بيك وكلام زي كده. قال: لا تعد إلى زيارتي، مش عايزك تيجي تاني، محدش يجي لي تاني، أنا عايز أقعد لوحدي، مش عايز حد. الدرجة الرابعة من الأمر المعروف أن المنكر هي السب والتعنيف بالقول الغليظ. قال: وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف. منعت باللطف والرقة، الرجل ما امتنعش. وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. واحد مصر وبيستهزأ بيك وانت بتوعزه. طب خليك في حالك يا عم، انت ملك ومالي، ما تسيبني في حالي، خليك انت في قهوتك اللي بتشربها، انا بشرب الحاجة التانية اللي بشربها. هذا استهزاء. مثل هذا لا يقال له باللطف بقى والعنف، مثل هذا يحتاج ان يردع، لكن يردع بدون اعتداء عليه وبدون ضرب. قال ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام لقوله أفٍ لكم. طبعا التأفيف ده من أكبر الكلمات المنهي عنها في حق الوالدين، وكان فيهم أبوه وكان فيهم عمه وأهله كلهم. أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا مجانين، سيدنا إبراهيم قال لهم أنتم مجانين. وهذا من أقصى الأقوال التي تقال لقومه، ومنهم زي ما قلت أبوه وعمه وأهله كلهم. إنما ده ليه؟ ده لانه اعلمهم مره اعلمهم اثنين النجم وبعدين القمر وبعدين مش عايزين يسمعوا. فقال لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قال ولسنا نعني بالسب الفحش في القول ولا الكذب، بل يخاطبه بما هو فيه مما لا يعد فحشا في القول، كان يقول له يا فاسق يا احمق يا جاهل الا تخاف الله. لو قال أحدنا لأحد اليوم يا فاسق يا أحمق يا جاهل لضربه بالرصاص، إذا كان مع رصاص أو بالسكين إذا كان مع سكين. هذا كان في الزمان الذي يفهم الناس فيه هذه الألفاظ على محملها الصحيح. الآن لو قلت لواحد كده الناس يفتكروك بتكفره، وهو يقول عليك بتكفره، وتبقى في قضية تدخل في قانون التكفير اللي بيعملوه في مجلس الأمة ده ولا مجلس النواب ولا إيه. قال يقال له كذا كذا وما يجري هذا المجرى، فإن كل فاسق أحمق وجاهل، ولولا حمقه لما عصى الله عز وجل، بل كل من ليس بكيس فهو أحمق. والكيس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والأحمق في رواية العاجز والغافل والفاجر. والأحمق من أتبع نفسه هواها، مشي ورا هوا نفسه كل ما عاوز حاجة يعملها، وتمنى على الله، وفي رواية وتمنى على الله الأماني. الحديث ده من الأحاديث اللي قلت لكم زمان العلماء بيقولوا على بعض الأحاديث ضعيف السند صحيح المعنى. الحديث ده كده، الحديث ده ملوش سند صحيح، كل أسانيده ضعيفة، لكنه العلماء بيقولوا عليه صحيح المعنى، إنه فعلا صحيح المعنى. الكيس من دان نفسه، العاقل الموزون هو الذي يرى أنه بكرة في جهنم وفي جنة ويعمل التي يريد أن يدخلها. والأحمق أو الفاجر أو العاجز بكرة توب، بكرة غير، بكرة صلح. يا سيدي إن ربك غفور رحيم. أيوة ما غفور رحيم، بس أنت عايز تستحق هذه المغفرة وهذه الرحمة. ولذلك جاء في هذا النص الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني في إحدى رواياته. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة، ونلقاكم إن شاء الله في السبت القادم للقراءة القادمة، أو قد نعدل المواعيد بسبب الإجازة الصيفية. فكل عام وأنتم بخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.